الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة التوبة وبراءة. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. يا أيها الذين آمنوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال المؤلف رحمه الله: قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، لأنه القدوة وفيه الأسوة لكل مؤمن، ولأن عليهم فرض من الله أن يكونوا معه، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أي لا يرغبوا عن مصاحبته في الجهاد حفاظا على أنفسهم من أن تكون كنفس رسول الله ومعها معرضة للقتل، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. النصب التعب والجهد، والمخمصة المجاعة. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، يظنون يطؤون بأقدامهم أو أرجل خيلهم على أرضهم أو ما يغيظهم وطؤه. ولا ينالون من عدو نيلا، لا يصيبون العدو في نفس أو مال أو نحو ذلك إلا كتب لهم به عمل صالح في كتاب عملهم، وكتابته دلالة على أنه لا يضيع أجره، وأنه يراه يوم القيامة. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن هذا تحذير لأهل المدينة ومن حولها من المؤمنين. وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، لازلنا مع الأعراب، أن يتخلفوا عن رسول الله. يعني ما لأهل المدينة الذين هم يفترض أنهم كلهم من أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وكذلك من حول المدينة من الأعراب يفترض أنهم في أول جيش رسول الله، وأنهم أول من يسمع نداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ويكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يكونون معه في الشدة كما يكونون معه في الرخاء، يكونون معه في الحرب كما يكونون معه في عند قدوم الغنائم والخراج، كلهم يأتوا ليبحثوا عن هذا الشيء. إذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، قلنا لأنه القدوة ولأنه الأسوة، فيجب أن يكونوا مع قدوتهم ومع أسوتهم ومع سيدهم، ولأن عليهم فرض من الله أن يكونوا معه، لأن المسألة مسألة وجوب. ما دام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله استنفرهم للجهاد، استنفرهم للقتال، فالمسألة مسألة وجوب، ما فيه مجال. يعني لأن عندنا كما سبق في معركة بدر لم يكن وجوب، ولذلك لم يعاتب الله سبحانه وتعالى المؤمنين فيها، لأن الخروج لم يكن خروج معركة، خروج كانوا يريدون أن يستقبلوا الجيش القافلة أبو سفيان ويأخذوها، مقابل ما أخذ منهم المشركون في مكة بعد الهجرة، أخذوا أموالهم وأخذوا بيوتهم حتى نساءهم، حتى منعوا أولادهم من اللحاق بهم. فكانت هذه يراد بها أن يأخذوا منها ما يعوضهم على ما ذهب منهم. إذا لم يكن هناك يعني استنفار من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله للمؤمنين في بدر، لكن قال من أراد أن يخرج، ربما قال عسى الله ينفلكم هذه القافلة، فخرج معه 314 من المؤمنين، بينما في المدينة أكثر من هذا العدد. لكن لو كانوا يعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله سيقابل قتال ما تخلفوا عنه. فهذه المعركة كانت ليست بأمر انفروا خفافا وثقالا، هذه في غيرها. وهنا يعني الله سبحانه وتعالى يخاطبهم: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. احنا اتفقنا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يعني بما معنى الحديث: لا يؤمن أحدكم اسمعوا لفظ الحديث، لا يؤمن إطلاقا ولو صلى وشهد لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وفعل كل شيء، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أنا يا محمد بن عبد الله أحب إليه من نفسه ومن ولده ومن أهله ومن ماله، ويكون أهلي أحب إليه من أهله. هذا هو الشرط في الإيمان. ولذلك قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: والله لقد وضعها رسول الله على رقاب القوم، فأوفى بها من أوفى ونكل عنها من نكل، عندما بايعهم وجدد البيعة على أن يحموا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأهله في الأخير وأهل بيته. فقال أمير المؤمنين: والله لقد وضعتها على رقاب القوم، فوفى بها من وفى وهم قليل، ونكل منها من نكل. إذن لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله والله إني لا أحبه. قال: وماذا يا عمر؟ قال: يعني قال كيف قال أحبك، يعني قال إن لم يا لم تؤمن يا عمر، إن لم أكن أحب إليك من نفسك ومن مالك ومن يعني كل شيء. قال عمر: بما معناه امهلني يا رسول الله. فرجع إليه قال: الآن نعم، يعني كأنه شجع نفسه، لأن المسألة قوية جدا، أن تحب إنسان أحب من نفسك، وأن تحب أهلها أحب من أهلك، وأن تحب ابنها أحب من ابنك، يعني صعبة جدا. فقال: الآن آمنت. يعني قال: يا رسول الله الآن نعم، أنت عندي أحب من نفسي ومن مالي ومن أهلي ومن كل شيء. قال: إذن الآن آمنت. يعني بما معناه هذا هو الإيمان، اكتمل، اكتمل إيمان الإنسان بمحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أفي هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله أن يعني تحافظوا على أنفسكم وتظنوا بأنفسكم على رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقدم نفسه لأجلكم، لن يقدمها لأجل أن يملك أو أن يكون ملك أو أن يأتي لأسرته أو لأهل بيته الملك، هو كل هذا الذي يبذله في سبيل أن أنتم تكونوا مؤمنين، وأن يعني تتيسر لكم سبل الإسلام، وأن يدفع عنكم أعداءكم، ولذلك أنه يقدم نفسه عليكم. فلماذا أنتم تظنون بأنفسكم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؟ هذه النفس العظيمة الكريمة الشريفة المقدسة، يعني عاد هناك من يرى في نفسه أنه أفضل، أو أنه يجب أن يحافظ على نفسه، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله هو المتقدم في الجيش، وهو الأول معكم في الجيش، ومعرض هذه النفس العظيمة، النفس المقدسة، النفس التي لها عند الله المكانة العظمى، مقدمها لله سبحانه وتعالى. فأنتم تظنون بأنفسكم مع نفس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ولا يرغبون، نعم، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أي لا يرغبوا عن مصاحبته في الجهاد حفاظا على أنفسهم من أن تكون كنفس رسول الله مهددة ومعرضة للقتل. ولذلك في أحد سلام الله عليه لما اشتدت المعركة وانهزم المسلمون وولوا الدبر، وقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مقاتل، ما مجال للهزيمة بنفسه. المسلمون خافوا على أنفسهم ففروا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: بما كسبتم. كان هناك شيء، هذا الفرار وهذا الهروب بسبب ما اكتسبتم، هناك أشياء خطأ حصلت منكم. ولذلك إن اتفقنا في ليالي سابقة أنه لا يمكن النصر لو كان الإنسان لو كان معه كل أنواع القوة وكل أنواع البطش، وليس هناك إيمان بالله، إيمان صحيح وإيمان صادق، لا يمكن النصر. وضربنا مثال في ليالي سابقة وفي أيام سابقة بموسى بن عمران سلام الله عليه، لما كان في قتال وهزئ يعني ولم يكن هناك نصر، فقال: ما هناك، يعني لا بد أن هناك شيء. فتبين أن الجهة أن يعني المقاتلين له استطاعوا أن يصلوا إلى عمق الجيش، وأفسدوا بأن أرسلوا لجيش موسى عليه السلام، أرسلوا لهم النساء على شكل أنهم بائعات وكذا وكذا، ثم مكنوهم من الوقوع عليهم فحلت الهزيمة. فكان هارون لموسى كما كان علي سلام الله عليه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قال: فأن دخل هارون عليه السلام فوجد أحد الجنود يزني بامرأة، فشكهما في الرمح وأخرجهما قال نصر وهذا موجود. يا فهذا دليل على أنه لا يمكن الانتصار إلا بقوة إيمان وصدق. أحد أئمة البيت رسول الله سلام الله عليه عندما مشت الجيوش ويعني فسمع صوت طنبور، واحد مع طنبور يسلي نفسه، فتركهم وترك الجيش وهرب. لماذا يا أبو الرسول الله؟ قال خشيت أن تنزل عليهم عقوبة وأنا معهم. لماذا؟ واليوم آتي أريد أن أنتصر. بماذا؟ لأن النصر من عند الله والنصر هو لله. نصر أهل بدر وهم أذلة، لقد نصركم الله وأنتم أذلة. لما كان العمل لله خالص قلنا والأثم من كان في أحد وفي حنين، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فحلت الهزيمة على المسلمين. إن يصبكم قرح فقد أصاب القوم قرح مثله، يعني مثل ما أصبتم اليوم قد أصيبوا في بدر وكذلك في حنين. إذا عجبتكم كثرتكم دخلتم، نعم متكلين على الكثرة لا متكلين على الله، ما كانت الهزيمة المباشرة. قالوا اليوم لن نوتى من قوة، لن نوتى من قلة، ما شاء الله يعني في بعض الروايات 10,000 وبعض الروايات 20,000، كانوا متعودين على عدد بسيط. فقالوا أما اليوم، قال بعضهم أما اليوم لن نوتى من قلة، أما اليوم ما شاء الله إحنا كثير. لكن لم يكن هناك رجوع إلى الله سبحانه وتعالى وثقة في الله سبحانه وتعالى، لأن النصر بيد الله. فكذلك هنا إذا كان هؤلاء أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ظنوا بأنفسهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلاله وتركوا رسول الله صلى الله عليه وعلاله وتخلفوا عنه، فهذا نذير بالعذاب وبأنهم خرجوا من الإسلام، فالكل أصبحوا من المنافقين. ولا يرغبون بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم، هذا تشجيع لهم وتطمين لهم وتطميع لهم، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. يعني لا شك أن مثل ما قلنا أظن أمس وكذا أن غزوة تبوك سميت يعني بسم الجيش اللي فيها بجيش العسرة، قلنا من شدة الفقر ومن شدة الحاجة، ومع ذلك توكلوا على الله، وكان يعني من الله سبحانه وتعالى نصر لهم أن هزم الروم بالرعب، لم يقابلهم، تشتتوا في البلاد وأصبح هذا الجيش الذي كان 40,000 مستعدين لرسول الله صلى الله عليه وعلاله. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلاله يقول أوتيت ما لم يؤت أحد قبلي، منها أني نصرت بالرعب على مسافة على بعد شهر كامل، مجرد أن يتحرك رسول الله صلى الله عليه وعلاله إلى مكان فيسبقه الرعب في قلوب الآخرين. فهذا في الروم 40,000 قال تفرقوا في البلاد ولم تجتمع لهم بعد هذا، ورسول الله صلى الله عليه وعلاله خرج فلم يقابل القتال في غزوة تبوك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، أي تعب، لا ظمأ ولا نصب، تعب، ولا مخمصة، جوع في سبيل الله، لأنهم الآن في سبيل الله وفي طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، قال النصب التعب والجهد والمخمصة المجاعة، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، يعني أي مكان يطؤوه بأرجلهم أو بحوافر خيولهم أو بإبلهم أو بأي شيء، لأن عندما يأتي ويطأ في هذا المكان، احنا نعرف ان كل قبيله مثلا او كل دوله او كل كذا حريصه على حدودها، والقبائل حتى قبل الدول كانت حريصه على حدودها، وكل قبيله تقول هذا المكان لي. فاذا جاء عدو ووطأ دخل الى هذه، يعني قد هو نوع من الذله، يعني ولذلك قال امير المؤمنين سلام الله عليه قال ما غزي قوم الى عقر دارهم الا ذلوا. فكذلك يقول الله سبحانه وتعالى هنا ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، يطعون بأقدامهم أو أرجل خيلهم على أرضهم أو ما يغيظهم وطأه، ولا ينال من عدو النيلة كلها. الآن انظروا هذا الفضل كله، الظمأ والنصب والمخمصة، ثم أن يطعوا موطئ، ثم الله سبحانه وتعالى يقول ولا ينالوا من عدو النيلة، أي أنهم يضربوا في العدو أو يهزموا العدو. نعم ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إلا كتب لهم به عمل صالح قد يأتي الأجر قد يأتي الثواب قد يأتي كذا لكن هذا قد هو شيء من الله سبحانه وتعالى سمي عمل صالح أنتهى قد عمل صالح لأنها توفرت النية السليمة والنية الصحيحة مع كونهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ولذلك عندما يكون أحد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أو مع من يمثل رسول الله ومن يمثل رسول الله هم أهل الحق من كان من المسلمين من المؤمنين على الحق ومستقيم سواء من أئمة أهل بيت رسول الله أو من حكام لكنهم ملتزمين بالإسلام الصحيح فهؤلاء هم ممثلين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلا كتب لهم به عمل صالح أي كتب لهم في أجرهم وفي حسناتهم وفي كتبهم إن الله لا يضيع أجر المحسنين الله سبحانه وتعالى حاشا أن يضيع أجر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى قال الله سبحانه وتعالى أي عامل إن الله لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى فكيف بمن قدم نفسه وروحه وتجاوز عن أهله وماله وكل ما له وتوكل على الله مع رسول الله للقتل لأنه يعرف ونحن نعلم أن المسلم ليس له خيار إلا خيارين أما النصر وأما الشهادة فهذا يعني ماذا يعني أن يخرج الإنسان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لأنه على يقين ليس إلا واحدة من اثنتين لاحظوا في غزوة موتة التي كانت في الأردن في بداية الإسلام قبل فتح خيبر وكان المسلمين 3000 لما ذهبوا لقتال الروم 120,000 يعني أي مقارنة وأي مقاربة بين هذا العدد وهذا العدد ومع ذلك لم يتردد هؤلاء في أن يواجهوا هؤلاء بكل قوة وبكل شجاعة قتل من قتل قتل جعفر وقتل عبد الله بن رواحة وقتل من المسلمين من أبطال المسلمين ثم لما أن استطاع خالد بن الوليد أن يعمل يعني في مناورة حربية وسحب الجيش خافوا عليهم من الفناء فسحب الجيش وأعاد إلى المدينة ماذا استقبلوهم أهل المدينة هذا؟ يعني رجال جايين من الأردن وفي قتل وقتال وأصيبوا وكذا وكذا فيخرجوا أهل المدينة يقابلوهم بالحجارة يرجموهم لا مرحبا بالفرارين لأن المسلم أمامه خيارين لا ثالث لهما أما النصر وأما الشهادة ثم يخرج الكريم صلوات الله عليه وعلى آله الحليم الرؤوف بالناس ويخرج إليهم ويقول بل هم الكرارين بل هم الكرارين أي أنهم سيعاودون الكرة ولذلك أنه سلام الله عليه وصلاة الله عليه وعلى آله جهز جيش أسامة لرد ما وقع في غزوة موته وأمر أسامة وعمره 15 سنة وأبوه قتل أبوه في موته كان القادة جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة هؤلاء القادة الذين كانوا ومعهم من المسلمين طبعا الكثير فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أمر بتجهيز جيش أسامة وقال يعني يخرجوا إلى نفس المكان الذي قتلوا فيه أبوه من معهم لاستعادة هيبة الجيش الإسلامي إلا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله توفي قبل أن يموت وكان فيه من ما كان في جيش أسامة من الأخذ والرد والأشياء التي حصلت ثم أمر أبو بكر بعد أن تولى الخلافة هذا الجيش بأن يخرج ولكنه لم يقابل حربا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة في الجهاد أو طريقة ذهابا أو إيابا احنا قلنا أمس كان أحدهم يأخذ نصف تمرة ويعطي للآخر نصفها وكان البعض منهم يمص التمرة ثم يعطي أخيه المسلم يمصها من الجوع فهذا هو الله سبحانه وتعالى يبين أن كل صغيرة وكبيرة ولذلك الله سبحانه وتعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فلا مجال لأن يخفى شيء من الأعمال على الله سبحانه وتعالى بل لنتخيل أن يكون الإنسان منا صادق مع الله سبحانه وتعالى في العطاء، أن يكون الإنسان منا صادق مع الله في العطاء، ولا يعني أني أعطي ما لا أستطيع، يعني أن أكون صادق بالله في أن أقدم عطاء ولو كان يسيرا. قلنا أمس ولو كان في الحديث شق تمرة وكانت صادقة، من رجل صادق من نية صادقة إلى يعني معطيها بقلب سليم، فإن الله سبحانه وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يتقبل هذه الصدقة باليمين، أي بمعنى القبول لا بمعنى أن الله له يد، فيربيها كما يربي أحدكم في الوه حتى تكون أكبر من جبل أحد، هذه التمرة أو هذه الحبة أو هذه مضغة الماء أو يعني أي شيء، بس الشرط الرئيسي والأساسي الذي لا بد من قبوله معه لا بد من الإخلاص، لا بد أن يعطى الشيء. وسبحان الله كل الناس يستطيعوا أن يجدوا هذا، يعني ليست المسألة قالوا يا رسول الله ذهبوا أهل الدثور بالأجور، أي ذهبوا الأغنياء بالأجور أنهم يتصدقون يصلون كما نصلي ويسبحون كما نسبح كذا، ولكنهم لهم فضلة مال يعطوه ونحن ليس لنا شيء. إذن ذهبوا أهل الدثور أي الأغنياء بالأجور يا رسول الله، قال أين أنتم من غرس الجنة، أين أنتم من الباقيات الصالحات؟ من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في يومه 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل مما أتى به إلا رجل قال أكثر منه. إذن المجال ما فيه مجال إن فيه ناس يعني فلان يعطى وفلان لا يستطيع، أو فلان يستطيع أن يكون في الجنة في أعاليها وفلان لا يستطيع أن يكون في أعالي الجنة، أبدا. المجال مفتوح للغني والفقير، للضعيف والقوي، للرجل والمرأة. ولذلك دائما أنا أكرر هذا الحديث لأني حريص على أن يفهم، قلنا دائما التكاليف الشرعية، التكاليف الشرعية الناس فيها تواسية، كل الناس، الناس يقول احنا نقول الآن كل الناس تحت القانون، لا، القانون فيه ناس فوق وناس تحت، هذا الشريعة، الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية متساوية على الجميع، ما فيها أحد له أشد وواحد له أخف. ولذلك هنا الحديث يقول الناس سواء كأسنان المشط، هذا الحديث يعني أن الناس سواسية كأسنان المشط في التكاليف الشرعية، لو سرق الشريف وسرق الوضيع يجب أن تقطع اليدين، لو زنى الشيخ وزنى ابن اللي في الشارع يجب أن يقام الحد على الاثنين، لا يأتي إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى رسوله أحد ويقول أما أنا فأنا مثلا من بني هاشم وأنا سرق، لا أحد يقول لي شيء، قالوا لا تقطع يدك ولو كنت من كنت. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله أن سبب تدهور بني إسرائيل أنه كان إذا سرق الشريف فيهم لم يقيموا عليه الحد، وإذا سرق الضعيف أقيم عليه الحد. فلذلك هذا هو، فالتكاليف الشرعية كل المسلمين فيهم فيها سواء، كلنا مكلفين ب5 فروض وكلنا مكلفين بالزكاة وكلنا مكلفين بالحج وكلنا مكلفين هذه الأشياء لا مجال فيها، هناك نزول لا طلوع، هناك تخفيف لا تشديد، قد يأتي المريض فيخفف عنه، قد يأتي الكبير في السن فيخفف عنه، قد يأتي يعني هذا تخفيف، لكن مستحيل أن يأتي واحد ونقول أما هذا أنه قوي وصحته وبدنه وما شاء الله عليه فنعطيه 7 فروض أو نعطيه 6 فروض أو واحد نقول عنده مال كثير غني جدا، إذا نضاعف عليه المسألة نقول بدل ما هي 2.5 نقول لا أنت 5 لأن عندك أموال، أبدا. التكاليف الشرعية الناس فيها سواسية كأسنان المشط. ولذلك أن المجال مفتوح للجميع أن يصعد كل من صغير وكبير أن يصل إلى أعالي الجنة، ليست الجنة رهن لأحد وليست الجنة ممنوعة على أحد، كلكم في الجنة إلا من أبى، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كلكم في الجنة إلا من أبى، أما من أبى فلا نستطيع أن نعمل له شيء. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، وخاصة عندما يكون الإنسان لا زال في مقتبل العمر ويرى هذا الفضل وهذه العظمة وهذا الخير وهذا الشيء اللي متاح للجميع. يعني أن يستطيع أحدنا صغيرا كان أو كبير غني أو فقير بسهولة يستطيع أن يصل إلى أعلى درجات الجنان حتى يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أتى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقال يا رسول الله علمني ما أدخل به الجنة ولا تكتر ما يبغى قال يعني اشهد شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقامة الصلاة أدي الخمسة الفروض قال نعم قال وأد زكاة مالك قال نعم قال وحج وصم شهرك قال نعم قال وحج بيت الله قال نعم قال والله لا أزيد عليها شوف قال والله لا أزيد عليها يقول لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كلهم عنده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويولي هذا الإعرابي يخرج بعد هذا اليمين اللي أسمعها رسول الله يعني ما عندي أنا لن أزيد على الفرض ولن أزيد على هذا اللي فرضتها الآن أنا ما عندي غيرها ولا لن آتي بغيرها. إيش كان ردع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؟ قال أفلح وأبيه إن صدق. إذا صدق فيما قال فأفلح. وإحنا قلنا يمكن في بداية الشهر قلنا نعرف ما معنى الفريضة حتى نعرف ما معنى أن يكون الإنسان أدى فريضة لله، لأننا لم نعرف الفريضة، فلذلك كانت الصلاة عندنا صلاة أحيانا لا نكون موجودين بالصلاة. صحيح ما إحنا نقوم ونجلس ونقعد ونسجد ونركع لكن إحنا برا الصلاة. فلو عرفنا معنى الفرض ومعنى فضل الفرض لكنا حريصين كل الحرص أن نجاهد أنفسنا. إحنا ما نقول أن الناس كلهم يصلون، لكن عندما يعرف الإنسان أنه بيدخل في صفقة مربحة ربح خيالي بس أنها يبغى منك صبر على المفاوضة في في في في في البيع، أن تتفاوض 10 دقائق أو 15 دقيقة ستبذل كل ما تستطيع خلال هذه 10 دقائق والخمس، لأن وراها مكسب 1,000,000 أو 2,000,000 أو كذا أو مبلغ. يا أخي صبر نفسك على هذا الموقف، هنا مكسب هنا يعني مبلغ هائل ستجده. كذلك الصلاة، فرض الصلاة، لو عرفنا أن الصلاة هذا الفرض يعني السجدة أو التكبيرة أو التسبيحة أو الخشوع في هذه الفريضة، يعني مجرد أن تقول سبحان الله الأعلى وبحمده أو تقول سبحان الله العظيم وبحمده أو سبحان ربي، يعني مجرد أن تقولها لكن وقبلت منك أنت على الإشكال، أصبحت من أهل الجنة، لأن هذه فريضة الله فرضها الله سبحانه وتعالى علينا لا يساويها شيء، لا تساويها لا السماوات ولا الأرض ولا الجبال ولا كل، أن تساوي أن تقف بين يدي الله وأن تعرف لماذا أنت واقف بين يدي الله. ولذلك لما عرضت الأمانة هي التكاليف الشرعية، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوم أن ضيعها وجاهل بأنه ما عرف قدر هذا الشيء. فلو عرفنا قدر الفريضة ماذا تعني عند الله سبحانه وتعالى، ماذا يعني أن أجيب داعي الله، أن ما يقول حي على الصلاة فأجيب داعي الله وأنطلق إلى بيت الله يؤدي فريضة الله. هذه يا سادتي الكرام ويا إخواني الأعزاء الفريضة لا يعادلها شيء يعني إطلاقا. قلت لكم هذه السماوات والأرض والجبال على عظمة خلقها لم تستطع أن تقف أمامها وحملها الإنسان. فعندما يكون الإنسان لا ظالم ولا جاهل، عالم ومتقي، وأستطاع أن يتعامل مع هذه الصلاة بهذا الشروط وبهذا الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فليثق هذا العبد الصالح أنه وصل إلى أفضل الأماكن عند الله سبحانه وتعالى، وأن المسألة مسألة يعني قبول من الله سبحانه وتعالى. لكن نوطن أنفسنا، لا نقول نحن نستطيع في يوم في يومين في شهر في سنة، نستطيع لكن نوطن أنفسنا، نجبر أنفسنا، نتمرن، نحاول. إحنا دولة ما شاء الله إذا الواحد منا بدأ في القراءة والكتابة ضغطنا عليه حتى يتعود على القراءة والكتابة، جينا يبغى يتعلم السواقة حتى يكون حريف يأخذ رخصة، كل شيء نستطيع الكمبيوتر نتعلم على أساس نوصل كل شيء، إلا أن احنا نتعلم كيف نقف أمام الله، كيف نقف بين يدي الله، هذه لم نتعلمها للأسف. وإذا يعني حاولنا لا نأخذ إلا ثواني وننسى. ولذلك يعني أنا أعرف أنكم أعرف مني في إن كانوا أهل يعني أئمة أهل بيت رسول الله وعلماء الأمة الإسلامية والعباد والزهاد، البعض منهم مجرد أن يذكر أنه متجه إلى المسجد يغمى عليه، مجرد أن يعلم أنه في طريقه إلى بيت الله لأنه سيقابل الله يغمى عليه. فأنا حريص جدا علي وعليكم جميعا أن نصل إلى هذه الجزئية، على الأقل نخرج هذا الشهر بهذه الجزئية، بجزئية أن نعرف ماذا يعني الفرض، حتى أن نقف أمام الله سبحانه وتعالى ونحن صادقين مع أنفسنا وصادقين مع الله. لأن بمجرد أن نكون صادقين مع أنفسنا وصادقين مع الله سبحانه وتعالى أدينا هذا الفرض بحقه كاملا. إذا قبل، إذا قبلت هذه الفريضة، وإحنا قلنا في يوم سابق ما أدري في الليل ولا أنا أعذروني أحيانا أخلص، أن الصلاة نفسها يعني أول ما الإنسان يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله على الملائكة وعلى من معه من المسلمين، أن الصلاة إذا كانت صلاة مقبولة أخذت لفت في حريرة لها من الرائحة أزكى رائحة، ثم يصعد بها وتصعد بها الملائكة ترفرف بهذه الصلاة اللي احنا نعتقد انها ما هي شيء، ملائكة السماء تنزل تستقبل هذه الصلاة، صلاتك وصلاتي وصلاة أبي وأمي وأختي وأختك، تنزل هذه الملائكة تستقبل هذه الصلاة وتأخذها، لها رائحة زكية حتى أن تصل إلى السماء الدنيا ويستأذن الملائكة للدخول فيقال ما قالوا صلاة فلان، وإذا رائحتها قالوا جزاها الله خير يعني على هذه الرائحة، وتبقى سماء في سماء وملائكة في ملائكة حتى تصل إلى عليين فتكتب في عليين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليون أو لفي عليين، وتكتب ثم تقول الصلاة، ثم تقول الصلاة لصاحبها هذا حفظك الله كما حفظتني، أي أكثر من هذا؟ والملائكة نفس الكلام تدعو وتستغفر له، وعكسها تماما والعياذ بالله، من لم يجد صلاته ولم يدري ما فعل في صلاته ولا كذا ولا كذا تلبي خرقة بالية ويضرب بها وجهه وعاد في مكانه لم يقم من المكان الذي هو فيه فيضرب بها في وجهه فتقول ضيعك الله كما ضيعتني. إذن فهذه هي يعني هذه من الأشياء البسيطة التي نعرفها ونحاول جميعا أن نمرن أنفسنا، يمكن أنا أسوأكم لكن يجب أن كلنا يتحدث مع الآخر نوصل فكرة، هذا يوصل وهذا يوصل حتى نستطيع أن الأقل نخرج بشيء، نخرج بنتيجة. حاولوا، نحاول كلنا أن تكون صلاتنا بكل ما تعني الكلمة لله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة في الجهاد أو طريقة ذهابا أو إيابا، ولا يقطعون واديا في ذهاب أو إياب وقطع المسافة بالسير من أولها إلى آخرها إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، فهو أحسن أو هو من أحسن ما كانوا يعملون. إذن لا يضيع الله سبحانه وتعالى عمل المؤمن. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ليخرجوا من بلدانهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليكونوا معه في المدينة، فظروفهم لا تساعدهم على ذلك كلهم، وليس من لازم الكون معه مجاورته في المسكن، بل يكفي اتباعه ومصاحبته في الجهاد وفيما دعاهم له. إذن ليس يجب على كل المؤمنين أن ينفروا من قراهم ومن مدنهم وكذا وياسوا كلهم يجلسوا في المدينة، لا، مسألة ليست تعطيل. الإسلام هو قلنا الإسلام دين الحياة، دين العمل، دين العمل والتحرك والحياة المتحركة. إذن ابقوا في أماكنكم، لكن أنتم أتباع لهذا الرجل، لهذا النبي الكريم، إذا دعاكم استجيبوا له، ولكن ابقوا في الأماكن اللي أنتم فيها، لكن يأتي منكم نفر بسيط ليتفقهوا في الدين، ليتعلموا الواجبات الشرعية حتى يعودوا ويعلموا من خلفهم هنا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين يكفيهم أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة ليتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينهم الذي يأخذونه من القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وتقريره. وهذا التعليل لا يساعد على كون السياق في النفر للجهاد في النفر للجهاد، بل هو قرينه أنه النفر لمجاورة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من الصادقين، ولتعلم حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ولا في التي قبلها، لأنهما غير خاصتين به، ففيما بعده يقوم المؤمنون المتقون أهل العلم النافع مقامه في وجوب الكون معهم وفي وجوب التعلم منهم وأن ينفر إليهم. يعني لم يقول الله سبحانه وتعالى ولينفروا إلى رسول الله، لا، لينفروا ليتعلموا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام غير موجود، في يوم من الأيام قد توفي، لكن هناك من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أننا أمرنا أن ننفر لتعلم العلم الشرعي عند أهل العلم الشرعي، لابد أن يكون النفرة إلى أهل الحق لا إلى أهل الباطل. لا تستهوين الدنيا، ونرى مثلا أن هناك مثلا الآن إحنا نتحدث عن الوقت اللي إحنا فيه الآن، يعني نتحدث عن الجامعات مثلا، فنبحث عن جامعات في العلوم الشرعية، يجب أن نبحث عن أهل العلم الشرعي، لا مجال فيه. ومن أهل العلم الشرعي؟ الله ورسوله أشار إليهم وبينهم لنا. يا أمة محمد إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا. يكفي هذا العهد، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يريدا علي الحوض. إذن هؤلاء النفر إلى هؤلاء، النفر إلى هؤلاء للبحث عن العلوم الشرعية عندهم. لكن إذا أردنا علوم أخرى فلننفر لغيره، أردنا مثلا أن نتعلم الهندسة، أردنا أن نتعلم الطب، أردنا أن نتعلم، فلنذهب نبحث عن من أصلح الناس، كما بحثنا لأصلح الناس في الشريعة وفي العلوم الدينية فلنبحث، لأن هذا من الإسلام. رحم الله امرأة عمل عملا فأتقنه، إذن يجب علي أن أبحث عن الإتقان إذا أردت أن أكون في هذا المجال. إذا أردت أن أكون متقن في الدين فعلي أن أبحث عن أهل بيت رسول الله وأن أخذ العلم عن أهل بيت رسول الله، فإن أي علم ليس من عند أهل بيت رسول الله لا يؤمن أن يكون الإنسان في غير الطريق وهو يعتقد أنه في الطريق الصحيح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما يبلغونهم من وعيد الله من عصاه لمن أعرض عن كتابه واشتغل بالمال والأهل لعلهم يحذرون، كالتعليل للإنذار. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وهذا أمر بالقتال مطلق عام، فبطل قول من زعم أنه منسوخ إلا على الكفاية، ومتى تحصل الكفاية؟ لأن القتال مكروه للطباع، وعلى فرض أنه فرض كفاية يتواكل الناس ويبطل الجهاد بعد الكفاية، إذا قلنا أنه فرض كفاية إذا قام به البعض يسقط عن البعض، فالأولى أنه واجب عام، إلا أن تدبيره إلى الإمام لتحديد من يأمرهم بالنفر إما العموم وإما الخصوص، كما يدل على وجوب البدء بمن يليهم لأنهم أقرب إلى الضرر على المسلمين. إذن ابدأوا بمن يليكم من الكفار، لكن ليست المسألة أن كل واحد من هب ودب أخذ له رشاش ولا أخذ له شيء وراح، لابد أن يكون فيه من يحكم الناس، من يدبر الناس، من يأمر الناس بالقتال أو يأمرهم بعدم القتال، لابد. ليس لكل إنسان، الفوضى ليست في الإسلام، الفوضى هو الإسلام هو للتنظيم لا للفوضى، الإسلام للعمل ليس للكسل، الإسلام للحياة ليس للموت والعدم، هذا هو الإسلام، ليس ما نراه اليوم من أكاذيب وأراجيف ودعاوى هذا الإسلام، حاشا الله وحاشا رسول أن يكون هذا الإسلام الذي نراه في قتل الناس وفي تدمير البيوت وفي هتك الأعراض وفي أخذ أموال الناس وفي الكذب على الله وعلى رسوله، هذا لا يمثل الإسلام في شيء. وليجدوا فيكم غلظة، أمر بالشدة عليهم والعنف في قتالهم، بحيث يعلموا قسوتكم عليهم وبعدكم من الرحمة لهم، واعلموا أن الله مع المتقين، أمر بالعلم أنه معهم لأن ذلك تشجيع لهم على القتال. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم، أي من المنافقين، من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، يتحدث بينهم بين من باب السخرية، يسخر من الله ومن رسوله. قالوا ها السورة الجديدة والآية الجديدة زادتكم إيمانا ولا سوت فيكم شيء، من حق الاستهزاء والاستهتار يعني لا أكثر. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم أي من المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، عبارة جدال في القرآن وفي كونه من الله وفي كونه معجزا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون لما فيها من زيادة العلم لهم والهدى والشفاء. وأما الذين في قلوبهم مرض شك وارتياب وكراهة للدين فزادتهم رجسا إلى رجسهم، ما زادتهم إلا رجس ونجاسة إلى نجاستهم، فزادتهم رجسا إلى رجسهم لأنهم ازدادوا ضلالا بنفي كونها معجزة وجدالهم فيها، وماتوا وهم كافرون بسبب تراكم أرجاسهم لم يوفقوا للتوبة. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، الفتنة ها هنا هي المصيبة وهي تأديب وتعريض على التوبة، ثم لا يتوبون لأن قلوبهم قد بعدت من التوبة وصارت لا ينفع فيها نافع ولا هم يتذكرون، فما وقع عليهم من المصائب لا يبعثهم على التذكر، كما ترى كثيرا من أهل هذا الزمان إذا وقع زلزال أو نحوه نسبوا ذلك إلى الأسباب الطبيعية ونسوا التذكر بها. أو فعلا احنا الآن نرى الأشياء وكأنها مجرد شيء مضى وانتهى، يعني لعل من في زمننا هذا لعل تسونامي من أشد ما رأينا، ومع ذلك ما أخذت منا شيء. احنا رأينا مئات الآلاف من البشر وهم جثث هامدة داهمهم الموت، منهم من كان في مرقص وكان المكان للأسف مكان له ومكان ملاهي، أشهر مكان جزيرة بالي يسموها في إندونيسيا للأسف، والمكان الذي يأتوا إليه كفار الغرب يأتوا ليتمتعوا في هذا المكان في هذه الدولة الإسلامية، أكبر دولة إسلامية. نعرف أن إندونيسيا أكبر دولة إسلامية، عدد سكانها المسلمين 350 مليون تقريبا أمة، يعني يفترض أنها هي التي توجه، ولكن السياحة كما قلنا أمس السياحة هذه اللي لا حول ولا قوة إلا بالله، فكان عندهم جزيرة بالي هذه أشهر مكان للسياحة للدعارة على بلاطة للدعارة وليست للسياحة، وسبحان الله أتتهم فجأة، منهم من شوهد وهو عاري ومنهم من شوهد وهو في وضع سيء ومنهم، فكلهم جاءت وفي لحظة أتعظنا منهم أظن يوم ما أدري والله كملنا اليوم في العظة أو ما كملنا ذلك اليوم، ثم أصبحت إشكالية بين المسلمين على هذا الحادث أن بعض المسلمين قالوا أن هذا من الله عقوبة، قامت الدنيا ما جلست، ليش تقولوا هذا الكلام؟ هذا لا يجوز أن تقولوا أنه عقوبة، ودخلنا كمسلمين في صراع هل هو عقوبة أو ما هو عقوبة، ونسينا أن نستفيد منه ونخاف الله منه. سبحان الله. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يستعظون بالآيات والتحذير وغير ذلك لإعراضهم وكراهتهم للحق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، شاق عليه عنتكم وهو الضرر، حريص عليكم، شديد الرغبة في المؤمنين وفطرتهم وبقائهم لقوة رغبته في ظهور دين الله وانتشاره في الأرض، في المؤمنين رؤوف الرحيم، فهو يشفق عليهم من كل مضرة ويرفق بهم بقدر ما ينبغي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، بعض القراءات من أنفسكم أي من أعظمكم وأشرفكم، عزيز عليه ما عنتم يعني حريص جدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله على الناس، على البشرية، على المؤمنين، حريص على أن الناس كلهم يدخلوا الجنة، حريص على أن الناس كلهم يهتدوا، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لم يسمى إنسان ولم يطلق اسمين من أسماء الله الحسنى على رجل منذ خلق الله الدنيا حتى نهايتها إلا على محمد بن عبد الله، رؤوف الرحيم، ونحن نعرف أن الرؤوف ورحيم من أسماء الله الحسنى، لكن هذا هو محمد صلى الله عليه وعلى، وهذا هو قدره عند ربه. الذين لم يستطيعوا أن يعرفوا قدر رسول الله فليرجعوا للقرآن فيرون ماذا يجدون لرسول الله من ربه سبحانه وتعالى. فإن تولوا الحمد لله رحمك الله فإن تولوا عن اتباعك يا رسول الله والإيمان بك فقل حسبي الله كافي الله فهو كافي الله فهو معي وهو ينصرني ويظهر دينه بغيركم لا إله إلا هو فلا أحتاج إلى غيره ولا ينصرني غيره عليه توكلت وكلت أمري إليه وكلت أمري إليه وحده فما شاء قضاه لي وما قضى لي رضيت به وهو رب العرش العظيم وهو الملك الذي له الملك العظيم فله الأمر في كل شيء وعلى كل مخلوق يفعل ما شاء ما يشاء ويحكم ما يريد وهو الغالب على أمره القاهر فوق عباده فهو حسبي ونعم الوكيل فلنحاول أن نتعلم مسألة التوكل على الله فإنها لطيفة وعظيمة وتحتاج منا إلى تبصر فمن توكل على الله كفاه ومن توكل على الله فهو حسبه ومن توكل على الله لم يلجئها الله إلى أحد لكن متى نستطيع أن نتوكل على الله هذا هو السؤال متى نستطيع أن نثق في أنفسنا أن نثق في الله هذه الإشكالية اللي احنا يجب أن كل واحد منا يفكر فيها متى نستطيع أن نقنع أنفسنا أن تثق في الله نحن نثق في مسؤول معين أنا بروح لفلان لأنها مسؤول كبير أو بروح للشيخ فلان أو كذا يا فلان قال أنا والله شوف وثقت فيك وأنا حطيت المسألة كلها عندك في ثقتي فيك ثقة مطلقة عمياء عاد احنا نقول ثقة عمياء متى نستطيع أن نصل إلى أن نثق في الله هذه الثقة التي نثقها في إنسان عاجز لا يستطيع لنفسه لا يملك نفسه خير ولا شر فمتى استطعنا أن نمرن أنفسنا ونهيئ أنفسنا ونعود أنفسنا على أن تثق في الله نجينا وتوكلنا على الله إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين يا أرحم الراحمين واقض ديوننا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الفاتحة والإخلاص وآية الكرسي نتوسل بهما ونتجرب بها إلى وجه الله إلى الله الكريم وإلى رسوله العظيم صلوات الله عليه وعلى آله بنية أن الله سبحانه وتعالى يتقبل منا أعمالنا في هذا الشهر الكريم وأن يتقبل منا طاعاتنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وبنية كل من يريدها في ما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله وفيما يحقق لنا ولكل منا ما يريد ورحمة لنا ولوالدينا وللمؤمنين لأمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات في كل مكان وبأن الله سبحانه وتعالى يصلح أمة محمد وينصر أمة محمد ويحقن دماء أمة محمد وزيادة وتعظيما في شرف نبينا وعلى نبينا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.